بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلنا نسانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الحادي عشر، ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء للتوحيد. الفقرة التي نحن بين يديها هي ما يتعلق بالصلاة والسلام على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم، وهذا تابع لما كنا قد بيناه بما يتعلق بهذا الذي قاله الشيخ: الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد صلى الدين أو عرى الدين عن التوحيد. فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من الحقائق التي ينبغي أن تذكر بين يدي ما نحن بصدده، الحقيقة الأولى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعني الثناء والتعظيم له عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم. والثناء على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم إنما اقتضاه كمالاته عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم. كمالاته التي أخبر الله عز وجل عنها بمثل قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فقد أثنى الله عز وجل على رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم. إذا ما استحضرت بعض محاسنه صلى الله عليه وسلم، وإذا ما شهدت بعض إحسانه عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم، وجدت نفسك مدفوعا إلى أن تثني عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنت تثني على من له كمال بأي جهة من جهات الحياة، بأي صفة من صفات الحياة، بأي ميدان من ميادين الحياة. إذا رأيت كاملا في أي ميدان من ميادين الحياة المشروعة، ما تجد نفسك إلا وأنت تثني عليه، تقول: هذا كامل في الصفة الفلانية، وصفات الحياة أو صفات حركة الحياة صفات متعددة. الرسول صلى الله عليه وسلم استكمل الكمالات فيما يتعلق بالأخلاق. وإذا ما أحسن إنسان إليك أيما إحسان، وجدت نفسك تثني عليه، وجدت نفسك تشكره، فتقابل إحسانه إليك بشكرك له، وتقابل جميل صفاته بالثناء عليه ومدحه. هذا ما يتعلق بالحسن والإحسان كما قال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. إذا ضمننا الحسن للإحسان، وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ الكمال في كل من الحسن والإحسان. من حيث الإحسان، ولو كان الحديث عن الإحسان لأمضينا ما أقول ساعة ولا ساعة ولا أكثر، لأن إحسانه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لا يحاط به. من حيث ماذا؟ من حيث إن الله عز وجل قد اختاره رحمة للعالمين، فإحسانه إنما يتمثل في كونه رحمة للعالمين. اختاره الله تبارك وتعالى ليبلغ رسالة الخاتمة، وهل السعادة يمكن أن تتأثر من غير رسالة الخاتمة؟ نحن إذا كنا قد سعدنا بهذا الوجود عبر الوالدين، فإننا لا تكتمل لنا السعادة من حيث الوجود فحسب، وإنما سعادتنا تكتمل من حيث ثمرة الوجود. ما ثمرة الوجود؟ أن نسعد بجوار الله تبارك وتعالى، أن نكون في مقعد صدق عند ملك مقتدر. الوالدان هما سبب الوجود المادي، أما الوجود الحقيقي، الوجود الذي حققنا فيه الإنسانية أو الوظيفة التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى، إنما تأتى على يد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم. ألم يبلغنا المنهج؟ ألم يبلغنا الطريق إلى الله عز وجل؟ ألم يبين لنا ما به نتقرب إلى الله، وما به إذا ما ابتعدنا عنه تقربنا إلى الله عز وجل كذلك؟ ألم يبين لنا الشرائع التي بها نسعد في الدنيا والآخرة؟ إذا إحسانه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما يمكن أن نتتبعه من خلال مسائل الشريعة، من خلال أصول الشريعة، من خلال تعريفه لنا بالله تبارك وتعالى، من خلال إخراجنا من الظلمات إلى النور، من خلال محو الجاهلية وتحطيم الوثنية، من أجل أن يقر حقائق الإسلام بديلا عن الجاهلية. فإذا كان هذا بعض إحسانه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكيف إذا بنا تتبعنا كل مظاهر إحسانه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ يكفي أن الله تبارك وتعالى قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. لقد من الله على المؤمنين، فهو منة الله تبارك وتعالى علينا، هو من فضل الله تبارك وتعالى، بل هو فضل الله تبارك وتعالى. أما حسنه عليه الصلاة والسلام فحدث ولا حرج، من حيث كمال الخلق كما كمل له الخلق كمل له الخلق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا ما نظرنا إلى كمال خلقه وخلقه وجدنا أنفسنا نثني عليه، حيث إنا لا نحيط لا بكمال كمالاته ولا بكمال خلقه عليه الصلاة والسلام، لا الظاهر ولا الباطن، وإنما الذي يحيط بذلك هو الله جل جلاله. نأتي الآن لقضية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. الصلاة عليه منك تعني الثناء عليه. طيب، إذا كنت تريد أن تثني عليه معنى ذلك أنك ينبغي أن تقول أصلي عليه. قال: لا تقول أصلي عليه، وإنما تقول: اللهم صل عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا خبر من الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أنا سأستجيب لهذا الأمر من الله تبارك وتعالى، ماذا أقول؟ قل: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني حينما أمرني الله عز وجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن أثني، قلت: يا رب أنا لا أطيق أن أثني عليه، لأن الثناء عليه حيث وقع كاملا ينبغي أن يكون المثني عليه قد أحاط بكمالاته، وحيث أني لا أحيط بكمالاته عليه الصلاة والسلام لا بد من أن أرجع إليك أنت وحدك الذي تحيط بكمالات المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن هذه صيغة من الصيغ، فأنت حينما تستحضر إحسانه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عليه فيما أقامك عليه من عبادة لله تبارك وتعالى التي بها تسعد في الدنيا والآخرة، تجد نفسك ممطرا بكل ألوان الشكر لهذا الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا يمكن أن نعرج على مسألة متعلقة بالمسألة التي قلناها. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لون ثناء، وبهذا نشارك عالم الملائكة بالثناء عليه صلى الله عليه وسلم. هل عالم الملائكة يصلون عليه صلى الله عليه وسلم؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقد جاءت الجملة كما سيمر معنا بالتفصيل إن شاء الله، جاءت جملة اسمية تدل على الخلود، فمن الأزل هو معلوم لله تبارك وتعالى قبل أن يخلق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هل الملأ الأعلى يشارك في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أجل، إن الملأ الأعلى يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. بقي الملأ الأدنى، يعني بقي أنتم يا معشر بني آدم فوق هذه الأرض، إذا صلوا عليه، لكن بعقد الإيمان: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نرجع، هل هناك من آثار قريبة أو بعيدة للصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أجل، هناك آثار قريبة وآثار بعيدة. نرصد كل من الآثار القريبة والبعيدة رصدا عاما، لأن المسألة تحتاج حقيقة إلى وقفات طويلة. المسألة الأولى، يقول عليه الصلاة والسلام: ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه بين يدي الله تبارك وتعالى، وبينه وبين الله عز وجل حجاب، فجاءه حسن خلقه فأدخله على الله جل جلاله. حديث من حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فيه هذه الفقرة: ورأيت رجلا من أمتي جاثيا بين يدي الله عز وجل، بينه وبين الله عز وجل حجاب، فجاءه حسن خلقه فأدخله على الله تبارك وتعالى. ولعمر الحق هذا الحديث وحده يكفي أن يكون منهجا للمسلم، دعك من بقية الأحاديث. لا نريد هذا الحديث الآن، وإنما نريد الحديث أو الفقرة التابعة للفقرة السابقة، ذلك أن الحديث فيه ورأيت ورأيت ورأيت، ومن جملة ما قال: ورأيت رجلا من أمتي على الصراط يزحف أحيانا ويحبو أحيانا. إذن صور لنا عليه الصلاة والسلام حالته المستقبلية، الحبو على الصراط والزحف على الصراط سيكون يوم القيامة. هذا مما علمه الله عز وجل النبي عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين. ما يتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل هذا من معلومات الله تبارك وتعالى، وقضية الماضي والحاضر والمستقبل من حيث الزمن إنما لا يدخل علم الله عز وجل في الزمن، الذي يدخل في الزمن هو علمنا نحن، نعلم أمس إذا كنا نعلمه، نعلم اليوم، ويمكن أن نعلم بناء على معطيات معينة ما سيكون غدا. لكن بالنسبة لله عز وجل علمه يتعلق أزلا دون نظر لا إلى زمان ولا إلى مكان، لا إلى ماضي ولا إلى حاضر ولا إلى مستقبل، بكل ما تعلق به علم الله تبارك وتعالى. ومر معنا في دروس التوحيد أن علم الله عز وجل يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلقا في شاخر. إذن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كشف الله عز وجل له عن بعض ما سيكون يوم القيامة، وهل يمكن أن يختلف ما سيكون عما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يمكن بحال من الأحوال، ذلك أنه لا يقول من عند نفسه وإنما يقول بإعلام الله تبارك وتعالى، وعلم الله عز وجل لا يتغير ولا يتبدل، لا يمكن أن تنقض الأيام ما علم الله عز وجل أنه سيكون فيها. ورأيت رجلا من أمتي على الصراط، طبعا القيامة من أخطر مواطنها الصراط، الموطن الثاني الذي يأتي في مرحلة أو منزلة من مراحل الخطورة الميزان، الميزان، والموقف الثالث الحوض، والموقف الرابع تطاير الصحف. تطاير الصحف من مواطن القيامة، الميزان من مواطن يوم القيامة، والأحواض أحواض الأنبياء عليهم السلام من مواطن يوم القيامة، والصراط من أخطر ما يكون. لماذا؟ قال لأن الصراط يكون بعد المواطن كلها، حيث ينتهي الناس من المواطن إنما يأخذون الصراط، منهم من يقف مع أول قدم، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف وكالريح العاصف وكالجوال المسرع والرجل الراكب، ومنهم من يمشي، ومنهم ورأيت رجل من أمتي على الصراط يزحف أحيانا ويحبو أحيانا، فجاءته صلاته علي فأخذت بيده وأقامته ومضى على الصراط. جاءت صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، أول أثر أخذ في يده، الثاني أقامته، ذلك أن الذي يزحف والذي يحبو كلاهما لون مشي وحركة، لكن القامة ليست قائمة، الزحف الزاحف لا يكون قائما بقامته، ولا الذي يحبو أيضا، الذي يحبو يحبو على أربعة، فهنا قال فأخذت بيده واحد انتشلته، الثاني أنها أقامته، الثالث أنه مضى على الصراط. إذن نحن رصدنا الآن الأثر الذي فيه ما فيه من بيان الآثار البعيدة التي تتأتى من الصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. الأثر الثاني والذي أكتفي به أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من كبار الصحابة من علماء الصحابة، إنما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، يشاور المصطفى صلى الله عليه وسلم أو يذاكر المصطفى صلى الله عليه وسلم في قضية الذكر، في قضية الدعاء، أنا لي كمية معينة من الدعاء، فكم أجعل من دعائي ثناء عليك صلاة عليك، يقول يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، ما الحيل الذي توجهني إلى أن تكون صلاتي ضمنه؟ قال ما شئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ترك الأمر لاختيار أبي رضي الله عنه، قال أبو بكر قال رسول الله ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال له الربع، قال له ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال له النصف، قال له ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال له الثلثين، قال له ما شئت وإن زدت فهو خير لك. رسول الله ما قال له كثير، قال له مشي، ترك لمشيئتي فعلا، وإذا فعلته بمشيئتك التزمت به غالبا. قال له ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال له أجعل لك صلاتي كلها، يعني سيحول كل توجهه توجه إلى الصلاة، توجه بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما الجواب الآن من حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هناك فجاءته صلاته علي فأخذت بيده وأقامته ومضى على الصراط. هنا ماذا قال؟ قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. إذن يا أصحاب الهموم، يا من ملأت الهموم صدورهم، يا من حيرتهم الهموم، يا من أكلتهم الهموم، هذا مسلك من مسالك التي دل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تقل في هذه الحالة طيب هل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي منها راتب 10,000 درهم من أجل أن أدفع إجرة البيت أو فاتورة الكهرباء أو سالك؟ قال لا، أنا ما قلت هذا الكلام. أنت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يؤثر لك الأمر. الأمر بيد من؟ بيد الله كما قال تعالى. ألا يقدر الله عز وجل على أن ينزل الهموم؟ بلى. ألا يقدر الله عز وجل على أن يغفر الذنوب؟ بلى. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حديث صحيح، قال إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. أكتفي بهذا على أن أدخل مباشرة ضمن السؤال الذي لا بد من أن ندخل من خلاله. السؤال: هل يصح أن نصلي على غير الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم استقلالا؟ هل يصح أن نصلي على غير الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم استقلالا؟ يعني هل يصح أن أقول اللهم صل على أبي عبيدة بن الجراح، اللهم صل على خالد بن الوليد؟ هل يصح هذا؟ هو هذا السؤال. الأكثرون من العلماء قالوا الصلاة على غير الأنبياء استقلالا مكروهة، وجائزة تبعا بالاتفاق. ما معنى جائزة تبعا بالاتفاق؟ أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى علي بن أبي طالب، اللهم صل على سيدنا محمد وخالد بن الوليد، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه، اللهم صل على سيدنا محمد، واعطف على الرسول صلى الله عليه وسلم من شئت ممن يجوز أن تكون عليه صلاة، يعني أن يكون مؤمنا مسلما. أما صل على أبي لهب مع ذلك أنك أنت قريب من أبي لهب في نفسك. هنا نلخص الذي قاله العلماء، الأكثرون من العلماء أن الصلاة على غير الأنبياء استقلالا مكروهة وجائزة تبعا اتفاقا. هذه المسألة التي طرعناها في الموسوعة الفقهية التي أصدرتها حكومة الكويت. جاء ميل أجمع الفقهاء في المذاهب الأربعة على أنه لا يصلى على غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا. يمكن أن يصلي على جبريل عليه السلام، يمكن أن يصلي على نوح عليه الصلاة والسلام، يمكن أن يصلي على شعيب عليه الصلاة والسلام، يمكن أن يصلي على أي نبي من الأنبياء، يمكن أن يصلي على أي ملك من الملائكة. لا يصح أن تصلي على غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا، يعني تصلي على الإنسان مهما كان عاليا في الولاية، له قدم معينة، قدم سبق، قدم صدق في الولاية، لا يصح أن تصلي عليه مباشرة، وإنما تعطفه على الرسول عليه وسلم. ثم تقول الموسوعة: فإذا صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم جاز لك أن تضيف تبعا من شئت من عباد الله الصالحين. لاحظ أنه قال عباد الله الصالحين، لا الفجراء لا الفسقاء، لأن الصلاة من الله تبارك وتعالى تقريب، الصلاة من الله تبارك وتعالى ثناء. حينما يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني يثني الله تبارك وتعالى على النبي، وثناء الله عز وجل على النبي في الملأ الأعلى له منزلته التي لا يحاط بعظمتها. ويمكن أن نفهم الصلاة أيضا تجلي، اللهم صل على سيدنا محمد بمعنى تجلي على الرسول صلى الله عليه وسلم تجليا خاصا يعلمه الله تبارك وتعالى. من هنا قال يصح أن تعطف ما شئت أو من شئت من عباد الله الصالحين على النبي الذي بدأت بالصلاة عليه. فتقول يعطينا مثال: اللهم صل على محمد وآله وذريته وأتباعه المؤمنين. إذا قلت اللهم صل على سيدنا محمد وآله سكتت. طبعا الأكمل أن تقول وسلم الصلاة والسلام وتسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، هذه واحدة. الثانية لا يسوغ أن تحول الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حروف مقطعة مجمعة كالصاد واللام والعين والميم صلعم كما نجد، أو الصاد فقط، بعضهم كأنما تعجز يده فإذا بده الصاد، لا تكتب الصاد ولا تكتب صلعم، وإنما صلي عليه بلسانك إذا ما أحببت أن تكتب. الصلاة قال العلماء يكتفى بها أن تصلي بلسانك على الرسول، كلما ذكرته وأنت تكتب إذا كنت ممن يكتب أو كذا قل صلى الله عليه وسلم. الثانية إذا قلت اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسكتت، آله هنا ليست هذه الكلمة خاصة بأهل البيت وإنما يدخل فيها كل الصحابة رضي الله عنهم، بل كل الأتقياء، كل الأتقياء يدخلون في آله. لكن لو قلت اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه، حينما تأتي بكلمة الصحب دل على أن الآل إنما يقصد بهم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلا طبعا إذا كان هناك من لا يريد أن يصلي على الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكأنما يناحر لا يريد أن يصلي، لا يريد لا يصلي، ما في مشكلة إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هو حينما يقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله، لو أنت سألته لقال المقصود بالآله أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، بيت آل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والبقية، يصح أن تعطف البقية على الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث صليت عليه؟ نعم يجوز ذلك، قلنا تبعا يجوز ذلك، فتقول اللهم صل على محمد وآله وذريته وأتباعه المؤمنين. وقد خص يعني هذا الموضوع له تعليم، بما خصصنا الأنبياء خصصناهم بشعار الصلاة عليهم، من هنا لا يصلى على غير الأنبياء، مثل ما خصصنا الصحابة بشعار رضي الله عنهم، التابعون قلما نقول رضي الله عنهم، وإن كان يصح أن نقول رضي الله عنهم، لكن هذا الشعار صار خصوصا بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. من جاء من بعدهم يقال رحمه الله ويكفي رحمه الله تبارك وتعالى، لكنه شعار إنما خص به أقوام، فخص الأنبياء بشعار الصلاة عليهم من بين سائر البشر. لما؟ قال تعظيما لهم، مثل خص الله عز وجل بشعار عز وجل، عز من العزة وجل من الجلالة، وإن كان عز وجل في حق الله تبارك وتعالى إنما على معنى التنزيه وكمال الصفات، جل ربنا أن يوصف بوصف لا يليق، وعز ربنا عن أن يكون له مشابه في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو أسمائه، جل وعز، عز وجل. إذا إذا كان عز من العزة وجل من الجلالة، أليس المؤمن عزيزا؟ مؤمن عزيز حقيقة، وربما كان المؤمن جليلا أيضا، يعني له جلالة بمعنى له منزلة، له وقار، له هيبة. مهما كان المؤمن عزيزا وجليلا لا يصح أن نطلق عليه الشعار الذي جعلناه لله عز وجل. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسمعت من قال محمد عز وجل؟ أسمعت هذا؟ لن نسمع هذا ولا نسمعه ولا نقرأه. لما؟ مع أنه عزيز جليل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن هو العزيز من العزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفهمون. إذا نحن فيما يتعلق بالشعار، حينما أطلقنا الشعار عز وجل على الله عز وجل ما يصح أن نطلقه على غيره، ولو كان المضمون يصح من حيث العزة التي تطلق على المؤمن، مثل أعزة على المؤمن، أذلة على المؤمن، أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين. قال عزة لا تلتقي من حيث الحقيقة مع العزة التي تطلق على الله تبارك وتعالى. إذن الدعوة بالرحمة بلفظ الصلاة لهم إنما هي خاصة بالأنبياء عليهم السلام. والترضي للصحابة أيضا يدخل التابعون، ممكن أن ندخل التابعين، لكن من بعد ما جاء أو انقضى أو مضى عصر التابعين صار شعار رحمه الله والترحم لغيرهم رحمه الله رحمه الله. أيمكن أن نقول فلان وقد توفي البارحة مثلا رضي الله عنه يصح من حيث الصحة، يصح رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا عام المؤمنين لعامه، لكن أقول لما اتفقت الأمة على شعار معين قال لزم الأمة أن تتبع هذا الشعار. ما حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ يكاد العلماء يجمعون على وجوب الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة في العمر. كم مرة يجب عليك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في العمر كله؟ قال العلماء قالوا بوجوب الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة في العمر. طيب وبعد هذه المرة؟ قال كلها من النوافل المستحبات. هل تستحب الصلاة عليه في مناسبات دون مناسبات أو أكثر من مناسبات؟ قال نعم، سنأتي إلى بعض المناسبات التي يستحب فيها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أو هذا الواجب، واجب الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة في العمر، هل يمكن أن تكون الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام واجبة وجوبا غير هذه المرة؟ قال نعم، طريق الصلاة حينما تصلي أنت وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة في القعود الأخير أو في القعود الوسط. في القعود الوسط عند السلف الشافعي يمكن أن تدخل في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، عند الأحناف تقف عند لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لكن التشهد الأخير فيه صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ما فيه؟ فيه صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حكمها؟ حكمها واجبة، يجب أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لكن باتفاق تجب مرة في العمر. لماذا نقول هذا الكلام؟ أنت كم مرة صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله ما يعد، والحمد لله رب العالمين، لكن هل نويت في مرة من المرات أن هذه الصلاة إنما تأتي بها على أنها واجبة؟ يعني مثل أليس النية التي تفرق بين الصدقة النافلة والزكاة؟ حينما تخرج الزكاة إذا نويت أنها زكاة فهي زكاة والزكاة فرض، وإذا لم تنوي أنها زكاة ولم يخطر ببالك أنها زكاة ما تكتسب من الزكاة ولم تكتسب من النوافل. فأنت حينما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن تستحضر أنك تصلي وجوبا، مع ذلك أن الواجب ما زال لازما بعنقك. هل هناك عبارات غير الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تجب في العمر مرة؟ قال نعم، يجب أن تقول مرة واحدة على سبيل الوجوب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ويجب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله مرة على سبيل أيضا الوجوب. وينبغي أن تهلل وتسبح سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم مرة. إذن فيما يتعلق بلا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله العظيم ولا إله إلا الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه تجب مرة في العمر بنية الوجوب تقال. حكى القرطبي الإجماع على ذلك، إجماع على وجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في العمر. عملا بما يقضيه، لما قالوا تجب مرة في العمر؟ قال لأن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، والفعل فعل أمر هنا، والأمر إنما يقتضي الوجوب، والمرة التي تقولها صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تكون قد أديت بها الواجب. هناك من ذهب من العلماء إلى أن الصلاة واجبة كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، لا على أنها مرة، وإنما كلما ذكر اسمه عليه أفضل الصلاة وأتم التتم إنما ينبغي أن تصلي عليه، بناء على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. فأنا حينما يذكر الهاء من عليه في سمعه، حينما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وجب علي أن أصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الأمر هنا على ما ذهب إليه هؤلاء يفيد التكرار، صلوا يفيد الأمر مرة واحدة، صلوا بناء على ما ذهب إليه جماعة من العلماء يفيد التكرار. وأيضا ورد من الوعيد الشديد لمن لم يصلي عليه إذا ذكر، البخيل من إذا ذكرت عنده فلن يصلي علي، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن نحن متفقون على أنه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مع التسليم واجبة مرة واحدة، لكن بعد ذلك هناك من قال باستمرار ذلك كلما ذكر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. آخرون ماذا قالوا؟ قالوا كل مجلس من المجالس تجلس فيه ينبغي أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. طيب وإن كان المجلس مجلس عمل مثل غداء عمل، اسمه غداء عمل أو عشاء عمل أو فطور عمل أو نوم عمل، ما لا نوم عمل ما بصير نوم عمل، لكن هنا فيما يتعلق بهذه قال كل مجلس ينبغي أن تصلي فيه مرة واحدة على الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طيب لو تكرر ذكره صلى الله عليه وسلم، قال ولو تكرر ذكره، ومنهم من أوجب الإكثار من غير تقييد بعدد ولا مجلس. لاحظ كيف الفروع، منهم من قال مرة واحدة في العمر واجبة وما تبقى مستحب، منهم من قال كلما ذكر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، منهم من قال في المجلس الواحد مرة، منهم من قال لا إذا تكرر ذكره في المجلس تذكره على الصلاة، منهم من قال ينبغي أن تكثر دون ما مجلس ولا عدد. الجمهور جمهور العلماء على أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قربة من القرب من العبادات، وهي عبادة أيضا كأي ذكر آخر، واجب مرة في العمر كما قلنا، مندوبة في كل وقت بلا مناسبة، مندوبة في كل وقت. يعني وانت جالس لماذا لا تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال إلا فيما يتعلق بمواطن ستأتي، ومنها أنه عم تستمع لخطبة الجمعة، هنا لا تصلي بلسانك وإنما تصلي بقلبك، لأنك أنت تستمع، أنت مستقطب من قبل واجب آخر، وهذا يمنع. مثل لو فرضنا أنك في الصلاة تستمع القرآن الكريم وجاء ذكر المتوضع محمد رسول الله والذين معه، طيب ما رأيك أن المصلي في القرآن صلى الله عليه وسلم مع الصلاة مظاهرة كالمظاهرات التي يقوم بها أولئك الذين هم مبتنى أمرهم على المظاهرات، ما أكثر من مظاهرات. يقول هنا ما ذهب إليه أبو سعود أن الاحتياط الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر حتى ما تقع في الإثم، كلما ذكر صلى الله عليه وسلم وتسنى لك أن تذكره أو تصلي عليه صلي عليه صلى الله عليه وسلم. تسن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في مواضع متعددة. المواضع الآن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيها سنة، السنة أعلى من المندوب ودون الواجب. يعني عندنا مندوب وقبله أدب، سنة، سنة مؤكدة، واجب، ثم الفرض. منها وراء الأذان، وراء الأذان إذا انتهيت من الأذان أنت مؤذن أم مرجد؟ قال أنت مرجد، يعني تقول كما يقول المؤذن، ثم تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتسأل الله عز وجل له الوسيلة والفضيلة. وأول الدعاء، قالوا الدعاء الذي يبدأ بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ويختم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مقبولة، وتعالى الله تبارك وتعالى عن أن يقبل أول الدعاء وآخره ويرد قلب الدعاء ووسط الدعاء، مع أنت ضمنت حقيقة بتغليف الدعاء بغلاف من أرقى ما تكون الأغلفة، وإن كان أنا أربى أن أقول غلاف الآن، نحن قلنا غلاف لكن هو أرقى بكثير من الغلاف، لكن مقدمة وخاتمة صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوسطه وآخره، في الوسط أيضا تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، عند كل منزل تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، عند الخروج من المسجد أيضا تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. الفرق بين الصلاتين هنا تقول في الدخول وافتح لي أبواب رحمتك، لما تخرج وافتح لي أبواب فضلك، أنت بحاجة لفضل الله في خارج، في خارج المسجد، بحاجة لرحمة الله تبارك وتعالى هنا داخل المسجد. وعند التقاء المسلم بأخيه، هذه طبعا السنة للميت، حينما تلتقيه ما لي علاقة في الموضوع، موضوع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أسأله مباشرة ما أخبار كذا، ما أخبار كذا، كيف الحال، ممكن يكون مشغولا به، لكن هنا عند التقاء المسلم بأخيه واجتماع القوم في مجالسهم تسن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وعند كل خير ذي أو خبر ذي بال، عند كل خبر ذي بال، حينما يأتيك خبر له شأنه تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي افتتاح الوعظ والتذكير، وفي نشر العلم، ولا سيما عند قراءة الحديث الشريف وعند ختم القرآن وعند طرفي النهار وعقب الصلوات لا حقيقة الإحكام هذا ما أروعه. يعني دائما تصلي على الله لأنك في ركابه، أنت تعيش في أنفاس الشريعة، والشريعة من أتحفن بها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل من ممن؟ من الله تبارك وتعالى. قال ويوم الجمعة وليلتها، ليلة الجمعة ويوم الجمعة قد حثنا صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وعند القيام من النوم وعند طنين الأذن، سنعلق على هذا، عندما بطن الأذن وعند نسيان الحديث، وهذا ترى نراه لدى الكثير حينما يتشف اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد حتى يتذكر، وعند الهم والكرب والشدائد وفي دعاء الحاجة، وعند خطبة الرجل المرأة في نكاح. أما إذا ما صلى عن الله سلم سيصلون عليه صلاة جنازة بإذن الله تبارك وتعالى، وعند خطبة الرجل المرأة في نكاح، وعند كتابة اسمه الشريف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صنت أذن أحدكم فليذكرني واحد وليصلي علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير، وفي رواية ذكر الله بخير من ذكرني. طبعا هذا الحديث منهم من هاجمه مهاجمة عجيبة، وما أدري والله لما، إلا إذا كان الدافع هو التنقية ونحن نحترم نوايا الناس. أحيانا يكون عنده غيرة، غيرة على الحديث، وهذه الغيرة من الإيمان، غيرة على الحديث، لكن هذه الغيرة ما ينبغي أن تدخل في دائرة الوسوسة. أقصد بالوسوسة يعني أي شيء يقول لك ما صحيح، ما كذا، ما صحيح. يا أخي اتق الله الأول، إذا كان قال العلماء غير الذي قلت إن فأنا لست ملزما بأن أخذ بما قلت حقيقة، لست ملزما، وإن كان أحترم ما ذهبت إليه. إذا كنت من أهل الحديث يعني لك باع في قضية التعليق على الأحاديث أو تحسين الحديث أو نسبة الحديث لمرتبة مراتب الحديث لا مانع. يقول هنا رواه الطبراني في المعاجم الثلاثة، قال الهيثمي من العلماء من المحدثين هؤلاء الطبراني والهيثمي، إسناد الطبراني في كبير معجم الكبير والوسط والصغير، قال إسناد الطبراني في كبير حسن، وقال المناوي في فيض القدير الذي شرح به الجامع الصغير السيوطي وبه بطل زعم من ضعفه فضلا عن وضعه. إذا هناك مقال موضوع حديث، هناك مقال ضعيف، لكن الذي قال هنا قال إنه إسناده حسن، إذا ليس بضعيف، وإذا لم يكن ضعيفا أيكون موضوعا؟ الحسن ينفي الضعف وبالتالي ينفي ما وراءه. ومن هنا قال المناوي وهو من أيضا علماء هذه الأمة به بطل زعم من ضعفه فضلا عن وضعه، والمتن صحيح، فقد رواه ابن خزيمة في صحيحه، وابن خزيمة قد التزم تقليد الصحيح. نحن قلنا هذه نبذة وإن كنا لسنا في هذا المجال لأنه مجال الحديث مجال آخر، لكن متصل بهذا المجال. قال العلامة الهيثمي رحمه الله تعالى حذر ابن الصلاح رحمه الله من التقصير في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله بعض المحرومين. قال ماذا يفعلون؟ يكتبون صلعا صاد لام عين ميم أو صاد فقط بقوسين صاد، يعني صلى الله عليه وسلم، والتقصير ألا يضم إليها التسليم أيضا، يكون مقصرا إذا كتب صلعا ويكون مقصرا إذا كتب اللهم صل على سيدنا محمد وسكت، يعني هذه مكتورة ينبغي أن يكون له وسلم أيضا. قال الإمام النووي في كلامه على خطبة صحيح مسلم، ونكون قد وصلنا إلى نهاية الموضوع، هذا الذي فعله من ذكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد له، يعني الذي فعله الشيخ الحمد لله، الحمد لله على صلاته يعني على عطاياه، ثم سلام الله مع صلاته يعني الصلاة والسلام على نبي جاء بالتوحيد، يقول هذا الذي فعله من ذكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد له هو عادة العلماء رضي الله عنهم. وروينا بإسناد الصحيح المشهور من رسالة الشافعي عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. لاحظ كيف يستل كيف يستل العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى الأحكام. نحن نقرأ لكن نريد الأحكام كيف تستنبط من مما نقرأ. قال تعالى ورفعنا لك ذكرك. قال لا أذكر إلا ذكرك. كلما ذكر الله عز وجل يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لون من ألوان رفع الله عز وجل ذكره؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إن إثبات الصلاة هنا مسألة لعلها تطرح سؤالا إذا عنا بالبال، وهو متى بدأنا نشهد بداية الكتب يبدأ بها كتابها بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ متى بدأ ذلك؟ إن إثبات الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في صدر الكتب والرسائل حدث في ولاية بني هاشم إبان الخلافة العباسية، ثم مضى العمل على استحبابه، ومن العلماء من يختتم بها كتابه، يعني يبدأ كتاب الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ويختم الكتاب بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، كأني به يفعل ذلك من باب يبدأ الدعاء بها ويختتم الدعاء بها عسى الله عز وجل ألا يرد ما بين الصلاتين، وكأنما كتب من كتب بداية وخاتمة يرجو الله عز وجل ألا يرد الكتاب بين الصلاتين. يقول ولهذا وقع كتاب البخاري وغير مقدمة عارية عن الصلاة، لأنه جاء ذكر الصلاة والسلام في بداية الكتب في تلك الولاية ولاية بني هاشم إبان الخلافة العباسية. البخاري هل نجد في صحيح البخاري بداية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلا نجد ذلك، مما يدل على أنه لم يكن هناك سنة من مثل هذه السنة التي تتمثل في بداية الكتاب بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. أو يمكن أن يفهم عري الكتاب صحيح البخاري عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بداية أو نهاية من باب أنه كان يتلفظون بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقول قال صلى الله عليه وسلم، يقول قال ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كانت كتب من بعده كلها تقريبا قلما تجد قال محمد هكذا، أي محمد قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الظاهر أنهم كانوا يكتفون باللفظ أو بالتلفظ، هذا لا يستبعد على الإطلاق. نكون بهذا قد بينا ما يتعلق بجواز الصلاة على غير الأنبياء تبعا للأنبياء، وكراهة الصلاة على غير الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم إلا تبعا استقلالا تكره الصلاة عليهم. ومن هنا أيجوز أن يصلى على بعض الصحابة أو أحد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم صلاة مباشرة دون أن يضاف أو يعطف على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كما قلت في البداية هل يقول قال خالد عليه الصلاة والسلام، قال سلمان الفارسي عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا مكروه عند العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد بينا ما يتعلق بما تبقى من أحكام الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى غير الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.